من صفة تدل يعني تكون مؤشرات لك انك انت انسان ناجح. او احاول انقل لك تجربة ارجو انها تجربة نافعة. انا احب اذا سمعت اي معلومة او اي عمل ان اكتبه امامي، لازم اكتبه. لا يمكن ان انا استمع الى فكرة او عمل او نصيحة الا واكتبها. ليه؟ حتى تبقى حاضرة، لاني اعرف ان هذه الامور تنسى. أول ما أكتبها أحاول أن أبادر بالعمل بشيء منها حتى تتعود نفسي على العمل. مثلا أنا استمعت إلى موعظة في قيام الليل أو في تلاوة القرآن أو في الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو حسن معاملة الأبناء أو الإصلاح أو كتاب نافع من الكتب، أحاول أن أقيد هذه الفائدة وأحاول أن أبادر في العمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال. المبادرة إلى العمل هي من أخص صفات العزيمة على الرشد، إن أنا أبادر أول ما أستمع أعمل. شوف ربنا قال إيه عن المؤمن: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. المؤمن لا يستأذن حتى يقوم بالعمل الصالح، يبادر. إنما يستأذنك، من اللي بيستأذن ويختلق الأعذار ويبدأ يذكر الشروط والموانع؟ في شخص كل ما يمر تفتح له فرصة يبحث فيها عن مشكلة، نقول له ما رأيك نبدأ درس مثلا في صحيح البخاري؟ خلاص يبدأ الأول يفكر ليس معنا الكتاب، فنقول لا هي في نسخة بي دي اف. لا، النسخة البي دي اف دي عايزين نبحث عن الأفضل منها. طيب هي الأفضل منها؟ أصل ليس عندي لابتوب أصلي. شوفوا يا شباب اعرفها كده، الموفق يستخرج من كل مشكلة فرصة، وغير الموفق يختلق في الفرص مشكلات. دي معروفة، أول ما تفتح له باب من الخير لا يريد أن يدخل فيه، يماطل ويختلق الأعذار. فأنا رأيي أن من أخص الصفات اللي تمتحن نفسك بها، هل المعلومات، حتى لما كنا نقرأ مع بعض في صحيح البخاري مع الشباب قلت لهم نحن لو قيدنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأفعاله، يعني لو لم يكن من قراءتنا أبدا إلا أننا قيدنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام مثلا يتوضأ ويقول الدعاء الفلاني، والله لو لم نخرج منه إلا أننا طبقنا هذا أعلى شيء. العلم يا شباب يقال ليؤثر عليك، ليحركك، هذا هو معنى العلم. لذلك مثلا في حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كثير من الشباب يبقى يدرس حديث النزول للإمام ابن تيمية الكتاب ويخوض معارك في هذا النزول وفي إثبات هذه الصفة. هذا الحديث أصلا لم يسق لمجرد إثبات أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، هذه مقدمة. لماذا؟ للعمل. إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فأحيانا الإنسان بيتصور إن هو أخذ الباب أو استفاد من العلم بينما هو ضيع أهم ما في العلم وهو الاستجابة لهذا العلم. يعني إحنا لما نثبت أن الله سبحانه وتعالى يرى، قيمة هذا في الأصل ليس مجرد إثبات أن الله يرى، وإنما أن نتحرك بهذا المعنى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أن الإنسان لا يريد أن يراه الله وهو على منكر، يريد أن يراه الله وهو على عمل صالح. لذلك ربنا يقول اعلموا أن الله شديد العقاب. لماذا؟ مجرد علم أم لنتحرك بهذا العلم؟ فأنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم في هذا، ولكن أريد أن أذكر يعني كيف ينتقل العمل من مجرد خاطرة إلى ميدان العمل. لا بد أن تعلم فضل العمل، وأن تعلم السبل المتاحة، وأن تتنوع السبل المتاحة للعمل. يعني أنا مثلا لو أدرس علم أصول الفقه لا بد أن أستعمل وسائل متنوعة كلها تدور في هذا. أقرأ فيه الكتب التأسيسية في أصول الفقه، وأنا في رأيي الكتب التأسيسية في كل علوم الشريعة هي أصل، هي كتب السنن والآثار. كل من طلب التفسير، الفقه، الحديث، المصطلح، التاريخ، السير، أصل هذه الدراسات جميعا هي كتب السنن والآثار. بعدها بقى ضع ما تشاء. يعني أي واحد يريد أن يبدأ في خطة علمية في أي تخصص، حتى في لسان العرب، كثير من الناس الذين يضعون خططا في دراسة اللغة العربية لا يخطر بباله، أنا لم أرى واحدا وضع في دروس العربية قراءة كتب السنن والآثار. وأنا أرى أنها أول وأوجب ما يقرأ في تعلم لسان العرب. موطأ مالك وكتب محمد بن الحسن الشيباني وكتب الشافعي وبعد ذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وإسحاق بن راهويه والبخاري وغير هؤلاء. فيبقى مهم جدا يا شباب أن أنا أعرف السبل وأن تكون السبل متنوعة. أريد منك أن تتصور شخصا يدرس مثلا، خلينا ضربنا مثال على أصول الفقه، يقرأ كتبا في أصول الفقه ويقرأ دراسات معاصرة ويستمع إلى مشايخ متخصصين، تمام، ويلخص الكتب النافعة ويتدارس مع إخواني كل ذلك في أصول الفقه، هل يكون كشخص لا يأخذ من أصول الفقه إلا قراءة كتاب واحد؟ لا، الأمر كلما تعددت سبله وتنوعت كان الإنسان أقوى فيه. أضرب لكم مثالا آخر، تصور إنسان عنده ذنب معين وهو يريد أن يترك هذا الذنب، هو يترك الذنب خوفا من الله فقط، ليس كرجل يترك الذنب حبا لله وشكرا لنعمة الله وخوفا وحياء وخوفا من سيئات الأعمال ورجاء لثواب ترك المعاصي. فكلما تنوعت الأسباب وتعددت كانت أقوى، وكان المرء أقوى فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاصة هذه الجلسة شباب، أنتم يعني من نعول عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. لا أريد أبدا أن يكون حظكم من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من المشاريع مجرد الانبهار أو الفرح أو إنك تنشر هذا الأمر. وأنا أرى مثلا كثيرا من الشباب يقول والله أنا كل الدروس اللي انت بتعملها او فلان او فلان انشرها واوزعها، هو انا بصراحة عمري ما استمعت الدرس فيها. شعوره بانه هو طبعا هذا باب من ابواب الخير ان الانسان يدعو وينشر، لكن انت ماذا تعمل؟ هذا مهم يا شباب، ما عملك؟ كيف يمضي يومك؟ هل يصح ان يكون حظي فقط هو المعلومات؟ هل يصح أن يكون حظي فقط أن أنا عارف أن هذا البرنامج ناجح، ولا يجب أن أتحرك وأعمل؟ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.